بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم خل النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، أخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 23 بعد 500، ومع صفة من صفات الله تبارك وتعالى، هي من الصفات المعنوية، وهي كونه سبحانه وتعالى عليما. اتصف الله عز وجل بالعلم، العلم صفة من صفات الله تبارك وتعالى، والعلم صفة ذاتية لله عز وجل لم تكتسب كما هي صفة العلم لدى الإنسان. أحاطت بكل شيء من الأزل. علم الله تبارك وتعالى ما يتعلق بذاته وصفاته وأسمائه، وعلم الله تبارك وتعالى ما يستحيل في حقه، وعلم الله تبارك وتعالى هذه الأكوان قبل أن يبدعها، ما زالت في صيات العدم وقد تعلق بها علم الله تبارك وتعالى. فالحديث إنما هو عن علم الله تبارك وتعالى، أو عن كون الله عز وجل عليما. والفرق بين قولنا العلم وقولنا كونه سبحانه وتعالى عليما، أن قولنا كونه سبحانه وتعالى عليما عبارة عن قيام صفة العلم في ذات الله تبارك وتعالى، وهي صفة انكشاف كما مر معنا، ويستحيل في حق الله عز وجل ضد صفة العلم أي الجهل، كما يستحيل في حق الله عز وجل أن يتصف بالبداء، لأن علم الله علم ذاتي. ما البداء؟ يعني أن يبدو لله تبارك وتعالى أمر لم يكن قد علمه من قبل، وهذا يستحيل في حق الله تبارك وتعالى. نجد أنفسنا ونحن نتحدث عن صفة العلم أن هذه الصفة أو كون الله عز وجل عليما إنما دلت النصوص الكثيرة من كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم على ذلك. كذلك الكون كله بكل ظواهره وأشكاله وألوانه وقياساته، علويه وسفليه، كل ذرة من ذراته، كل مجرة من مجراته، إنما تدل على أن الله عز وجل مستصف بالعلم. ومن البداهة بمكان أن الصنعة تدل على الصانع، وهذا لعله أمر مسلم، إذ لو كان الصانع جاهلا بصنعته لما ظهرت من تحت يده تلك الصنعة. فالكون كله من حيث إتقانه، من حيث التقديرات فيه، من حيث القوانين والنظم والظواهر التي أقامها الله عز وجل فيه، كله يدل على الله جل جلاله. إذن هذه الصفة أو كون الله عز وجل عليما إنما دل عليه النقل، ودل عليه العقل، ودل عليه الكون الذي نعيش فيه. مسألتان لعلهما من الجدارة بمكان. المسألة الأولى، جاء في كتاب الله عز وجل اسم الفاعل من علم، قال تعالى عالم الغيب، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وقال جل جلاله عالم الغيب والشهادة. أنت تلاحظ هنا أن اسم الفاعل عالم إنما أخذ من علم، ولكن هذا الاسم المبارك إنما أضيف للغيب، أضيف للغيب، ثم بيّن الله عز وجل ما أراد أن يبينه، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى، وأضيف في النص الآخر إلى الغيب والشهادة. فكل ما كان غيبا بالنسبة لنا قد أحاط الله عز وجل به علما. ما دائرة الشهادة في حقنا؟ دائرة ضيقة. ومن هنا وما أوتيت من العلم إلا قليلا، ذلك أن الشهادة يعني الحضور إنما يكون غيبا بالنسبة لكثيرين منا، إذ لا نحيط إلا بما أحط به، أما وراء ذلك فعلمنا قاصر عنه إلا أن نكتسب ذلك العلم. ومن هنا لما قال عالم الغيب والشهادة بمعنى أحاط الله عز وجل بالغيوب كلها، علام الغيوب لما جاء إلى الغيوب على أنه جمع جاء بصيغة المبالغة علام، كأنما يخصص كل اسم من أسماء الله عز وجل لعلم من علوم الغيب، وصار علام الغيوب. يعني لو كثرت الغيوب لا يعني كثرتها أنها قد تفلتت من علم الله تبارك وتعالى، فهو علام الغيوب سبحانه وتعالى. جاء اسم المبالغة عليم، وعليم من صيغ المبالغة في اللغة العربية. ترى هل عليم صيغة مبالغة تعني تعدد الصفة من حيث هي صفة أم تعدد المعلوم؟ قال العلماء عليم يعني كثرة المعلومات، فصيغة المبالغة تدل على كثرة المعلومات ولا تدل على عدد الصفة أو تعدد الصفة، ذلك أن صفات الله عز وجل تحقق فيها الوحدة، فصفة الله عز وجل القدرة هي صفة واحدة، والإرادة صفة واحدة، والعلم صفة واحدة. ما المتكثر هنا؟ القدرة واحدة والمقدورات لا تعد، الإرادة واحدة والمرادات لا تعد، العلم واحد والمعلومات لا تعد ولا تحصى. إذن المسألة الأولى تتعلق بصيغة المبالغة عليم، قال لا باعتبار تعدد الصفة وإنما باعتبار كثرة المعلوم، فصفة العلم إنما هي صفة واحدة لا تعدد فيها، لكنها من حيث تعلقها بكل معلوم من المعلومات ومن حيث كثرة هذه المعلومات صح أن يقال هو عليم سبحانه وتعالى. إنك أنت العليم الحكيم. الملائكة لما نطقوا بعدما بيّن الله عز وجل ما خص به آدم عليه أفضل الصلاة وأتم التكريم من خصوصيات، وسأل الملائكة أن يبينوا المسميات التي علمها لآدم عليه أفضل الصلاة وأتم التكريم، قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. العليم من حيث كثرة المعلومات التي لا تعد ولا تحصى، وأنت الذي علمتنا ما علمتنا إياه، وأنت الحكيم بمعنى تضع ما تريد في من تريد، ووضعك العلم في آدم عليه السلام إنما كان لحكمة قد جلاها الله عز وجل فيما بعد من آيات ومن وقائع. فيما يتعلق بالعلم قلنا هو علم ذاتي ليس علما مكتسبا. أما قضية النصوص التي جاءت في كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وتثبت صفة العلم لله تبارك وتعالى، فهذه أجدني وأخرها لأبين مسألة من المسائل المتعلقة بالعلم. إذا ما قرأت كتاب الله عز وجل علمت من كتاب الله كما سنتبين أن الله عز وجل متصف بالعلم وعلمه ذاته. في هناك نصوص وردت في كتاب الله عز وجل توهم أن الله فعل كذا ليعلم، فكأنما يفهم من النص بادي الرأي أن الله عز وجل ما كان يعلم قبل أن يفعله، من مثل قول الله عز وجل حينما حول القبلة من البيت من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، قال وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، إلا لنعلم اللام للتعليل، وكأنما جعل القبلة إنما هو علة ليعلم الله تبارك وتعالى. هذا النص في ظاهره يوهم ذلك. أيضا في سورة آل عمران يقول الله تبارك وتعالى إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. وليعلم الله، لام هنا لام التعليل، كأنما مداولة الأيام بين الناس إنما جيء بها وهي مظهر من مظاهر قدرة الله عز وجل ليعلم الله تبارك وتعالى الذين آمنوا. قال العلماء هناك علم ظهور وهناك علم بداء، هناك علم اختبار، هناك علم ذاتي. هذه الألفاظ كلها مرجعياتها، بدا لي من حيث أنا أن أفعل كذا وكذا قبل أن يبدو لي، كان ما بدا لي خفيا عني. إذا أنا اكتسبت أمرا لم أكن قد اكتسبته من قبل، ربما لاح لي معنى من المعاني ففهمت منه ما لم أكن قد فهمت من قبل. ومن هنا هذا يسمى علم البداء. علم البداء في حق الإنسان ثابت، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننا، بالنسبة ليوسف عليه أفضل الصلاة وأتم ذكيه، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننا، بدا لهم يعني لم يكونوا قد قرروا ثم بحثوا الأمر فوصلوا إلى أنه ينبغي أن يلجن من أجل قطع الألسنة فيما رأوا. لا مانع من أن يلجن يوسف عليه السلام حماية للقصر الملكي. إذا في هذا نقول علم البداء، علم البداء بدا لي ولم يكن قد بدا لي. والرسول صلى الله عليه وسلم في مواقف من مواقف السيرة لما جاء زعماء قريش إلى عمه أبي طالب يطلبون منه أن يكف ابن أخيه محمد عليه أفضل الصلاة وأتم الذكر، ثم هددوه إما وإما، فاستدعى الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم الذكر وبين له أن القوم قد جاءوني وطلب مني كذا وكذا وكذا، فأشفق على نفسك وعلي، ذلك أنه كان في حماية أبي طالب بالنسبة للقوم. الرسول صلى الله عليه وسلم هنا استعبر، بكى عليه الصلاة والسلام وقال قولته التي سجلت: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يضيره الله أو أهلك دونه أو فيه، أو كما قال عليه أفضل الصلاة وأتم الذكر. هذه العبارة جاء معها فظن عليه الصلاة والسلام أنه قد بدا لعمه فيه بداء. عمه كان قد تكفل بحمايته، قل ما شئت يا ابن أخي والله لن يصل إليك، ثم لما وقف هذا الموقف وطلب منه أن يكف جاءوك يطلبون منك ويعطونك وقد أنصبوا بهذا، فظن من هذا الموقف أنه قد تراجع. هل يصح أن يقال أن أبا طالب قد تراجع؟ يصح، لأنه يبقى إنسان يبدو له لم يكن قد بدا له ثم بدا له. إذا قضية البدء في حقنا وارد، أما في حق الله فمستحيل. لماذا؟ قال لأن الله عز وجل لم يستفد من الكون علما، بل العلم مظهر من مظاهر علم الله تبارك وتعالى. قلنا علم الله ذاتي ليس علما مكتسبا، نحن علومنا علوم تراكمية، أنت غدا تعلم ما لم تكن قد علمت اليوم، واليوم قد علمت ما لم تكن قد علمت البارحة، ذلك أننا نزداد علما. معنى ذلك أن علمنا تراكمي، أما علم الله عز وجل ذاتي، علمنا علم مدارسة، أما علم الله ليس هكذا. إذن البداء مستحيل في حق الله تبارك وتعالى. أنت قلت أن علم الله عز وجل ذاتي، ومع ذلك كيف نفهم الآيات ولنعلم وليعلم كيف نفهمها؟ قال هناك علم اختبار وعلم إخبار. تجدني بين يدي علم الإخبار بسعة من أجل أن تتأصل هذه الحقيقة. علم الإخبار بمعنى أن الله عز وجل أخبرنا ونحن في الدنيا عن بعض ما سيكون في الآخرة، حتى الحوار الذي يكون بين أهل الجنة والنار أخبرنا الله عز وجل عنه. إذا قد أحاط الله عز وجل بكل شيء علما ومن الأزل، ومن هنا علمه ذاتي سبحانه وتعالى. فإذا هذه الآيات أنت لو تتبعتها لوجدت أن هذه الآيات كلها جاءت في معرض الاختبار، فيعاملنا الله عز وجل بهذا الأسلوب على أنه افعل وأظهر لله عز وجل فعلك، فهو يحاسبك على ما ظهر منك لا على ما علمه فيك. علم فيك من الأزل أنك من أهل الجنة، وعلم فيك من الأزل أو علم فيه من الأزل أنه من أهل النار، لكن ما حاسب الله عز وجل أهل الجنة بعلمه وأهل النار بعلمه، وإنما يحاسبهم بما ظهر منهم، وهذا ما يسمى بعلم الاختبار. علم الإخبار لو عملنا به لوضع أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. ألا ترى معي بأن يوم القيامة حينما نعرض على الله تبارك وتعالى كيف نحاسب يا ترى؟ نحاسب على أن الله علم فينا علم منا، أم نحاسب على أننا قلنا وفعلنا ووقفنا وسكتنا وكذب وزجل ونافق؟ على ماذا نحاسب يا ترى؟ نحاسب على ما ظهر منا. ومن هنا لما الميزان يوم القيامة؟ الميزان من أجل توزن الأعمال. إذن نحاسب على أعمالنا، أعمالنا هي المظاهر الحركية التي حققناها في هذه الدنيا. على ماذا نحاسب يوم القيامة؟ على ما أمليناه على الملائكة، يعني نحاسب وفق الصحف التي كتبها الملائكة علينا، والملائكة لا يكتبون قبل فعلنا ولا يكتبون قولا قبل قولنا. يعني أنت إذا كنت عند الصباح، هذا الصباح إن شاء الله ستصلي في جماعة، لا يكتب الملائكة الآن أنك تصلي في جماعة، وإنما يكتبون ذلك حينما تصلي، حينما تذكر الله عز وجل يكتبون أنك ذكرت الله عز وجل، حينما تتصدق يكتبون أنك قد تصدقت. إذن يحاسبنا الله عز وجل على ما ظهر منا، ولا يحاسبنا على ما علمه فينا، علما بأن ما ظهر منا عين ما علمه فينا، علم أزلي ذاتي وعلم يتعلق بالاختبار فيما يتعلق بنبأ من الأنباء التي أخبرنا الله عز وجل بها. وفيها يقول الله عز وجل: سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قلنا السين الاستقبال، قبل أن يقولوا أخبر الله عز وجل بأنه سيقول. ألا يدل هذا على تعلق علم الله عز وجل بما سيقولونه بالمستقبل؟ لذلك قال سيقول أو سيهزم الجمع ويولون الدبر. أليس في السين الاستقبال هنا؟ نزلت الآية من مكة المكرمة وظهر تأويلها في معركة بدر. إذن تعلق علم الله عز وجل بما سيقولونه. أنا ما أفترض أنهم ما قالوا، لأن علم الله عز وجل محقق، ما علمه الله عز وجل لا ينقض. لذلك قالوا فعلا، حيث قالوا أيحاسبهم الله عز وجل على ما أخبر عنهم به قبل أن يقولوا، أو يحاسبهم على ما قالوا بعد أن قالوا؟ يحاسبهم على ما قالوا بعد أن قالوا. فيتجلى لنا موضوع علم الإخبار وعلم الاختبار، أو علم الظهور إذا صح التعبير. العلم الذي هو علم الظهور، ما علمه الله عز وجل فينا إنما سيتحقق 100% بإذن الله تبارك وتعالى. فيما يتعلق بالمستقبل، المعجزات التي يد الله عز وجل بها الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التتمة هي خوارق العادة، وكثير منها هي أفعال الله تبارك وتعالى. لكن ما يتعلق بالأخبار التي جاءت على لسان الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التتمة، هذه الأخبار ترجع إلى علم الله تبارك وتعالى. ذلك أن الأخبار التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي أخبار مستقبلية ووقعت كما قال عليه الصلاة والسلام، دل دلالة قاطعة مع جزمه عليه الصلاة والسلام بتلك الأخبار، ومع عدم انتقاض واحد من هذه الأخبار، ومع عري أو تعري هذه الأخبار عن كل مقدم يمكن أن تفضي إليها. إذن هي ليست من باب التقنين ولا الحدث ولا الاستقراء ولا البناء، بناء النتائج على المقدمات، وإنما هي سجف غيظ كشفت للرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا به يخبر عن علامات الساعة الصغرى كلها من أولها إلى آخرها، ويخبرها عن دقائق من الأمور وقعت كما أخبر عنها الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التتمة. يدل هذا على أمرين: أمر نحن لسنا بحاجة إليه الآن، وإن كنا قد ذكرناه في حديثنا عن المعجزات، حيث أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمر مستقبلي ووقع كما أخبر، دل على أنه وهو بشر لا يعلم الغيب، دل على أنه موصول بعلام الغيوب سبحانه وتعالى. يعني هذه معجزة في صحيفة الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التتمة. إذن حيث تظهر علامة من علامات الساعة الصغرى أو الكبرى كما أخبر عليه أفضل الصلاة وأتم التتمة، دل ظهورها دلالة قاطعة على أنه رسول من الله. هذا له علاقة بقضية المعجزات وإثبات النبوة وصدق النبي فيما بلغه عن الله تبارك وتعالى. الأمر الذي نحن بأمس الحاجة إليه، ونحن في حديثنا عن كون الله عز وجل عليما، قال أن هذا الخبر من حيث ان الرسول صلى الله عليه وسلم بشر، ومن حيث انه لا يحيط بالغيب، ومن حيث ان الحواس عنده حواس محدوده، وان كان قد اطلقها الله عز وجل له، قال حيث يخبر بامور مغيبه، دل هذا على انه ياخذ من علام الغيوب. اذا كل علام من علامات الساعه اخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم حيث وقعت، دلت على ان علم الله قد تعلق بها من الازل. أي ظاهرة أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عنها إنما يدل بإخباره دلالة قاطعة على أن الله قد أحاط بها علما، وإلا من أين يأخذ عليه أفضل الصلاة وأتم الدين؟ من حيث هو بشر، لا يقدر البشر من حيث البشرية على أن يقرر مثل هذه التقريرات. في القرآن الكريم قول الله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يشتك بين يديه ومن خلفه وصدا ليعلم أن قد أبلغ رسالات ربه. في التوراة، وهنا وإن كانت التوراة فيها تحريف وتبديل، لكن لا يعني هذا أنها كلها نسفت، لأنه ما زال فيها بقايا. ومن هنا قضية التكذيب لما في توراة القوم اليوم، لا يصح أن ننسفها كلها على أنها كذب، فيها كذب فيها تزوير كما أخبر الله تبارك وتعالى. إذا ما جاءنا خبر عن القوم من توراتهم التي بين أيديهم إن كان يتطابق مع حقائق ما عندنا، هذا يدل على أنه ما مسك يد التغيير والتحريف. أما إذا لم يتطابق، إذا أتى بأمر يخالف ينقض ما ثبت عندنا، لأن القرآن هو المهيمن على الكتب السابقة، هو الحكم، يعني الميزان الذي أعطانا الله عز وجل إياه به نزيم ما لدى القوم. ماذا قال في التوراة؟ يذكر في التوراة أن الله قال لرسول من رسله: فإن أحببت وقلت في قلبك، لا تنس هنا قول الله عز وجل: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. الآيات عجيبة هنا، هنا في التوراة: فإن أحببت وقلت في قلبك. كيف أستطيع أن أميز الكلام الذي لم يتكلم به الرب، الكلام الذي لم يتكلم به؟ فهذه تكون لك آية. ما الآية الآن؟ ما الميزان الذي علمه الله عز وجل لهذا الذي تساءل بنفسه؟ قال: إنما قاله ذلك النبي باسم الرب. كل قول ينظر عن أي نبي من الأنبياء على أنه وحي من الله له، قاله باسم الرب. قال: ولم يحدث إذا أخبر هذا النبي عن أمر أنه سيكون وقاله باسم الرب، لكنه لم يحدث، فهذا الرب لم يتكلم به. لأن الله عز وجل إذا قال دل قوله قطعا على أن مضمون هذا القول حق صدق. ثم يقول: بل ذلك النبي صوره في تعظيم نفسه ولذلك لا تخشى. النبي المقطوع معناها النبي المدعي النبوة، وليس نبيا، لأن النبي حاشا أن يصور بنفسه أمرا ما أوحى الله عز وجل به إليه. هذا يقول الشيخ موجود في الباب 18 من كتاب الاستثناء في التوراة. نبوءات كثرت على لسان المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم الدين، وقد دلنا القرآن على أنه لا ينطق عليه الصلاة والسلام عن الهوى. فكثرة الأخبار وتواترها ووقوعها كما أخبر عليه أفضل الصلاة وأتم الدين في كل ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم، ونحن ننتظر بقية الأخبار لأن هناك علامات الساعة الكبرى وقد أخبر عنها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كله حق وصدق. وحيث يثبت أن ما قاله صلى الله عليه وسلم قد وقع كما أخبر، دل هذا على عمق صدقه عليه أفضل الصلاة وأتم الدين. ما الذي نبني عليه؟ قد نبني عليه حقيقة أن الله تبارك وتعالى لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يبلغنا بعالم البرزخ وما وراء عالم البرزخ من جنة ونار وحساب وصراط وميزان وصائر صحف وصراط، قال دلنا على أن كله من الحق الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث صدق فيما أخبر به عليه الصلاة والسلام ونحن ما زلنا برحاب هذه الدنيا. معنى ذلك أن صدقه أعمق أو صدقه أوثق فيما يتعلق بالمغيبات الأخرى. صدقناه فيما أخبرنا عنه من مغيبات تكون في الآخرة بناء على تصديقنا له عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم في كل الأخبار التي أخبرنا بها ونحن في رحاب هذه الدنيا. الحديث معروف ولعل الذكر الآن لا يراد منه عين الحديث وإنما فهمه أو توظيفه أو الاستنباط الصحيح الذي نرجو الله عز وجل أن يكون صحيحا من هذا الحديث لندل بهذا على علم الله عز وجل. الآن الحديث عن علم الله تبارك وتعالى وليس الحديث عن معجزة من معجزاته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. روى البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فقال أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهدان. الحديث بجملته معجزة بكله، لكن قلنا نحن نريد أن نتبين ما الذي أخبر به الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أخبر عن كون أبي بكر صديقا وقد لقبه الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك يوم أن كانت رحلة الإسراء والمعراج ورجع وأخبر القوم وركبوا إلى أبي بكر من أجل أن يفتنوه فقال إن كان قال فقد صدق فهو الصديق رضي الله تبارك وتعالى. الكلام الآن عن عمر وعثمان فيما يتعلق بعمر وعثمان، أولا دل الحديث على أن عمر سيغادر من بوابة الشهادة وأن عثمان سيغادر من بوابة الشهادة، ما قال شهدان. بدي افترض الآن افتراض المستحيل، لو عمر لم يمت على الصورة التي انتقل بها إلى عالم برزخ حيث كان يصف صفوف صلاة الصبح وكان إذا مر بها سواها في طريق المحراب حتى إذا موقف المحراب أقيمت الصلاة ثم كبر، وكان من عادته في القراءة وهو إمام أن يقرأ في الركعة الأولى سورة يوسف في صلاة الفجر. هؤلاء الربانيون حقيقة. كنا مرة أحد المأمومين ضج وضجر وكاد أن يفرط بالأوقاف، لماذا؟ قال لأن الإمام أطال في الصلاة مع أنه قرأ ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح لك صدرك طويلة، وألم الله أكبر سمع الله من حمده، نشرح الله أكبر سمع الله من حمده. هذا يدل على الهمم العالية. طبعا كان يقرأ سورة يوسف أو سورة النحل في الركعة الأولى، لماذا كان يطيل فيها؟ قال يطيل فيها من أجل أن يلحق الناس بالصلاة ليدرك الركعة الأولى معه رضي الله تبارك وتعالى عنه. هو كبر من هنا وجاء أبو لؤلؤ الملعون المجوسي من عباد النار فطعن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه طعنات، وكان قد أعد له خنجره المسموم الذي فيه شعبتان من أجل أن يخرق ما استطاع أن يخرق. الآن أنت لو تمثلت المشهد، وأنا ما أقول كنت أنت في المحراب واقع عندي، وإنما لو سمعت صوت بدل على أنه الغاز في المكيف تسرب بقوة، يعني صار في بوجي بوجي تقطع الصلاة إلا شوي وما تدري ماذا تفعل. عمر رضي الله عنه ما قطع الصلاة، ماذا فعل؟ التفت وهو مطعون فأمسك بيد عبد الرحمن بن عوف وكان وراءه فجره إلى الأمام استخلفه. قد يجد الاستخلاف حاضرا بذاته مع أنه طعن. هذه واحدة شهادة، شهادة واضحة تماما على الوعي، الوعي الإيماني. ولذلك مر معنا نحن في سيرته لما أغمي عليه بعد ذلك وكادت الشمس أن تطلع خافوا عليه مع أنه مطرون، خافوا عليه أن تطلع الشمس وما يصلي. صور الصحابة أيضا رضي الله تبارك وتعالى عن هذا الاهتمام. قال فما انتبه إلا أن قال أحدهم أنا أوقظه أنا أنبهه يا المؤمنين الصلاة الصلاة يا أمير المؤمنين، فانتبه أصلى الناس وهو مطرون حتى سقي اللبن فظهر من جرعه رضي الله تبارك وتعالى عنه. أيمكن لغير نبي أن يتنبأ بمثل هذه النبوءة؟ يقول شهدان لا يمكن أبدا على الإطلاق، علما أن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يسأل الله عز وجل الشهادة وموتا في مدينة نبيه صلى الله عليه وسلم، وكان يتعجب الناس، من أراد الشهادة فعليه ببلاد الشام، من أراد الشهادة فعليه ببلاد العراق، عليه أن يخرج من أجل أن يجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى، وهو يطلب الشهادة وهو في مدينة المنورة وقد أناله الله عز وجل إياها. هذا دليل واضح على أن ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم علمه الله أزلا، عليه وزلا في الصحيحين الآن. واللفظ لمسلم عن أبي موسى الأشعري أنه توضأ في بيته ثم خرج فقال: لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا. هذا اليوم مفرغ لصحبة الرسول عليه الصلاة والسلام. فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: خرج وتوجه هاهنا، وأشار إليه إلى مكان إلى جهة. فخرجت على إثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس، فجلست عند الباب وبابها من جريد، لم تكن هناك ترى أبواب خشب وأقفال، وهذا يفضح به أولئك الذين يفترون على الله الكذب. قال: وبابها من جريد حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضأ، فقمت إليه فإذا هو قد جلس على بئر أريس. طبعا بئر أريس هو عريضة كبيرة له حافة، جلس على الحافة ودل رجليه في البئر عليه الصلاة والسلام. قال: وتوسط قفها يعني حافة البئر، وكشف عن ساقيه للفخذين، ساقين غير الفخذين، ودلاهما في البئر، فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب حارقا الآن. فقلت: لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر فدفع الباب، فقلت: من هذا؟ فقال أبو بكر، فقلت: على رجلك، أليس هو البواب الآن؟ فقلت: أنا مع أبو بكر رضي الله عنه على رجلك. ثم ذهبت فقلت: يا رسول الله، هذا أبو بكر يستأذن. فقال: إذن له وبشره بالجنة. هذا يدل على أنه سيموت على أحسن خواتيم رضي الله تبارك وتعالى عنه. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر: ادخل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في الكف، ودل رجليه في البئر كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، وكشف عن ساقيه. ثم رجعت فجلست وقد تركت أخي يتوضأ، المتحدث نفسه، ويلحقني. فقلت: إن يريد الله بفلان خيرا، يريد أخاه يأتي به، لأن جلسة من أطيب ما تكون، فإذا إنسان يحرك الباب. فقلت: من هذا؟ فقال: عمر بن الخطاب. فقلت: على رسلك. ثم جئت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسلمت عليه وقلت: هذا عمر يستأذن. فقال: إذن له وبشره بالجنة. فجئت عمر فقلت: أذن ويبشرك الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة. فدخل فجلس مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الكف عن يساره، ودل رجليه في البئر. ثم رجعت فجلست فقلت: إن يريد الله بفلان خيرا، يعني أخاه يريد أن يأتي أخوه يأتي به، فجاء إنسان فحرك الباب. فقلت: من هذا؟ فقال: عثمان بن عفان. فقلت: على رسلك. وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: إذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. ما قالها لي أبو كوري العمر مع بلوى تصيبه، كل ما حدث في زمن عثمان لخصه النبي صلى الله عليه وسلم مع بلوى تصيبه، أي بلوى تصيبه. وهناك حديث عن صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن في حق عثمان. فجئت فقلت ادخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبك. وفي رواية أخرى فقال اللهم صبرا. لاحظ كيف استقبل الخبر على أنه واقع وسأل الله الصبر قبل أن يقع ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فدخل فوجد القف قد ملئ فجلس وجاهه من الشق الآخر. فهذه نبوءة عثمان رضي الله عنه تصيبه بلوى، وإن كانت هذه البلوى قد حدثت له في الفتنة التي أدت إلى قتله عليه رضوان. يرشح لهذا المعنى ما رواه ابن عبد البر في الاستيعاب عن عائشة قالت قال صلى الله عليه وسلم ادعوا لي بعض أصحابي. فقلت أبو بكر؟ قال لا، ما قال أصحابي، قال بعض أصحابي. فقلت أبو بكر؟ قال لا. فقلت عمر؟ قال لا. فقلت ابن عمك علي؟ قال لا. فقلت عثمان؟ قال نعم. فلما جاء قال لي بيده، يعني أشار لي، والسيدة عائشة تحدث، أشار إلي قال لي بيده فتنحيت يعني أبعد. فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم يساره يقول له كلاما سرا. الوجه يتغير الآن ولون عثمان يتغير. فلما كان يوم الدار، لما حصر رضي الله تبارك وتعالى عنه من الأوباش، قيل له ألا تقاتل وقد أرسل علي رضي الله عنه ولديه دفاعا عن عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكثير من الصحابة وقفوا إلى جانبه لو أنه أشار إليهم إشارة واحدة، لكنه صحابي ومن أجلة الصحابة وربته حقائق الإيمان ودم المسلم عنده، ولو كانوا من هؤلاء غالي ما تراق قطر الدم من أجل خلافته، بالإمكان أن يقاتل من أجل أن يبقى على الكرسي، لكنه ما فعل ذلك. هاي تربية الإسلام، هاي تربية الإسلام. من لم يكن بهذه الصيغة هو بعيد كل البعد عن حقائق هذه الشريعة الكريمة. هنا قال لما حصر قيل له ألا تقاتل؟ قال لا، إن الرسول صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا وأنا صابر النفس عليه. قال لا تقاتل، قلنا أنا ما أقاتل. فعلا ما قاتل. وروى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله كان يدخل على أم حرام بنت ملحان. من هي أم حرام؟ قال إحدى خالاته من الرضاعة. كان يدخل على بنتين والآخر كانت تطعمه أحيانا، كان ينام عندها أحيانا. قال هنا دخل على أطعمته، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت، يعني زوجة عبادة بن الصامت. فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمته فنام، ثم استيقظ وهو يضحك. قالت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون سبج هذا البحر أو سبج هذا البحر ملوكا على الأسرة، يعني كالملوك في شبوه وفي عزه. وقتها كانت الفتوح، إلى أن جاءت القرون البشعة فبدأ يسحب أو تسحب أرض الإسلام من تحت أقدام المسلمين، والكارثة أن الذين تسحب أرض الإسلام من تحت أقدامهم ما زالوا صناديد وأبطال وعلى مستوى عالي جدا من الشجاعة والإقدام، مع أنه لا يحسن إلى الكلام. تخلص الدائرة الإسلامية في بلاد المسلمين تحت الأزمة الأخيرة حقيقة، وإنما الفتوحات كانت في زمن المعاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه فتح قبرص. قالت فقلت يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم. شيء عجيب هذه الهمة، يعني ما التبست الخبر على أنه الخبر انتهى، وإنما أراد أن تكون مع هؤلاء الذين يركبون سبج هذا البحر. فدعا لها ثم وضع رأسه ونام الثانية، ثم استيقظ وهو يضحك. ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في المرة الأولى. قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، ما كفاها المرة الأولى. عجيب هذه المرأة حقيقة أم حرام. قال أنت مع الأولين، ما قال أنت بسمتي ولن تبقي للهجمة الثانية. خل أنت مع الأول انتهى الموضوع. من من من أروع الآداب أدب النبي صلى الله عليه وسلم حتى في تبليغه ويبلغ الحقائق. هنا غزا معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه قبره سنة 28 للهجرة ومعه من كبار الصحابة من كان مع معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه؟ أوباش، هؤلاء الذين يقفون موقف العداء من معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه والصحابة الكرام. أوباش فعلا أوباش. أبو ذر كان معه، كان معه أبو الدرداء، كان مع عباد بن الصامت ومعه زوجته أم حرام. كانت مع عباد زوجته أم حرام. طبعا هنا الشيخ ما تكلم عن الخاتمة. الخاتمة عبارة عن وصلوا إلى قبرص، مشوا يسيرا على أرض قبرص، وكانت تركب بغلة أم حرام فوقصتها، سقطت من فوق ظهر البغلة فماتت. قال لأتي مع الأولين لا نصيب لها مع الدفعة الثانية. فقبرت، وعلمي أنه لا زال هناك قبرها يسمى قبر المرأة الصالحة. كل هذا على ماذا يدل؟ وهذا بعض ما لدينا من كم هائل من أخباره المستقبلية عليه الصلاة والسلام، يدل على علم الله تبارك وتعالى، وهو معجزة للرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لكن دلالته على علم الله عز وجل أعمق، ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم تحدث بما علمه الله، ولولا أن الله قد أحاط علما بهذا لما أخبر عنه الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أختم بقول الله عز وجل وما أروع القرآن ونحن نتعامل معه لنتفهم ما جاء من صفات الله عز وجل فيه. قال يعلم ما يلج في الأرض. على الإطلاق نحن إذا كان عندنا جحر في نمل ما بنستطيع قدر كم نملين بأس من الأمور الأخرى. يعلم ما يلج في الأرض، واحد، حتى المياه التي تنزل من السماء وتلج في الأرض داخل في الموضوع نحن ما ندري كم، ممكن يقول 10 سنتي 15 سنتي، لكن ليس هذا على سبيل الإحاطة. وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومن حضر معنا ولمن غاب عنا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.